السلام عليكم. هالقصة هذه تستحق أن يتم إنتاجها كمسلسل درامي وجريمة وغموض، شيء رهيب. هالقصة هذه كانت أحداثها في عام 1993 ميلادي، في شابين أو رجلين يعني متزوجين وكل واحد عنده عائلة، واحد اسمه أبو جمال والثاني أبو محمد. أبو جمال وأبو محمد هذول أقارب، يعني عيال خالة وكذا، وعايشين في أحد القرى على أطراف إربد في ذاك الوقت. أبو جمال عنده عقلية تجارية، فتطور معاه الأمر وسافر للعمل في كندا في مونتريال، وبعد فترة عرض على أبو محمد قال له تعال وفي فرصة وفي شغل وفي كذا، وفعلا سافر أبو محمد واشتغلوا اثنيناتهم في كندا، وكانت أمورهم ماشية والحمد لله، يعني مستقرين هناك ويجون على أسرتهم يزورونهم كل فترة وفترة. جمال ولد أبو جمال، جمال هذا شاب كان على وشك الزواج، يحب بنت عمه اسمها نجلاء، وهذا جمال شاب في قمة الروعة، محترم جدا وخلوق وهو كبير العائلة يعني، وأبوه معتمد عليه، والولد هذا عنده قصة حب عنيفة جدا مع بنت عمه نجلاء من كانوا صغار، وهو متعلق فيها والبنت متعلقة فيه، وصارت أحداث كثيرة أن أبو البنت اللي هو نجلاء عم جمال حاول يفرقهم عن بعض، مش تفريق يعني أن يقطعون العلاقة، لا، لأنهم كبرهم ما يصير أنه يعني علاقتهم بهالقوة وأمام الناس وهذا الكلام غير مقبول، إلى أن يصبحوا في سن الزواج، وهو ما كان عنده مانع أن أساسا جمال ياخذ بنت عمه، ما فيها مشكلة، وجمال خلوق وأبوه كذلك عنده خير وأمورهم جدا طيبة يعني، لكن أبعدهم عن بعض علشان كلام الناس. والعلاقة كانت مستمرة بين هالاثنين، الكل في القرية يعرفون جمال يحب نجلاء ونجلاء تحب جمال. نجلاء طبعا من أجمل بنات القرية، كان يرتب أموره بما أن أبوه ما شاء الله يعني متوفق في موضوع التجارة، وصار يرسل لهم الأموال، وجمال جهز البيت اللي بيتزوج فيه والمهر والأمور مرتبة يعني. وفي أحد الأيام عندهم في القرية أحد التجار المعروفين اسمه أبو الفتوح. أبو الفتوح هذا عنده مقهى كبير، وهو المكان الوحيد اللي يتسلون فيه يعني شباب ورجال القرية، يجلسون في آخر الليل ويسولفون ويعطيهم من هالأخبار، بما أن في ذاك الوقت وسائل التواصل الاجتماعي كانت قليلة. وهذا أبو الفتوح عنده علاقات رهيبة في خارج الأردن في جميع الدول، ويعني بحكم علاقته التجارية وغيره يعني، فكان دائما يحرص على الأخبار، كل ما حصل شيء يسولف لهم في القهوة، ترى حصل كذا، ترى كان في كذا، ترى وفي ناس من المهاجرين اللي يعيشون في دول أوروبية يتواصلون مع أبو الفتوح، ولأن بعض أهاليهم في القرية ما عندهم تليفونات، والوحيد اللي عنده تليفون أبو الفتوح، فكان كأنه وزارة الإعلام مالت القرية، أي شيء حصل لأي شخص في القرية يكون عنده علم، هذا شيطان وفلوس والكل يتقرب منه. هذا عنده علاقات في كندا، سمع في قصة حادثة حصلت في مونتريال شاب قتل صديقه، والصديق هذا تم القاء القبض عليه ويتم محاكمته. لما شيك منه هذا الشخص، وخصوصا انه سمع انهم من اهل القريه، ويكتشف ان السالفه كلها حاصله بين ابو محمد وابو جمال، هذول اللي يعني اقارب ويشتغلوا مع بعض في كندا. وتم اتهام ابو محمد بانه هو اللي قتل ابو جمال، ويحققون معه السلطات الكنديه. قاموا بالفتوح وسولف السالفه هذه في المقهى، وانقلبت الدنيا، شلون وكذا، حرام، ليش يقتله هذا قريبه وهو ما قصر معاه. ويوصل الخبر لجمال ان ابوك توفى وتم قتله على ايد صديقه وقريبه اللي هو ابو محمد، وينجن، شلون ابو محمد قتل ابوي، ليش وكذا. الى الان ما حد عارف التفاصيل بالضبط، لانه لسه فرش القضيه والسلطات تحقق. رغم ان ابو محمد لما تم القاء القبض عليه هناك نفى الكلام وانكر انه هو اللي قام في الجريمه، لكن لما وصل الخبر حق جمال تغير 180 درجة، أصبح إنسان آخر، يحب أبوه، ومن ما يحب أبوه، لكن أبوه كل شيء بالنسبة له في الدنيا هذه. ومقتول قال والله لا آخذ ثار والدي من أسرة أبو محمد، وراح أقتل ولده محمد. طبعا محمد كان أكبر من جمال، متزوج وعنده عيال، وهذا صار يهدد ويتوعد وكذا، وانتشر الخبر في القرية. سمع بالسالفة محمد، وان ابوه مسجون وعلى جريمة قتل، ومتهمين بانه هو اللي قتل ابو جمال، وجمال الان يبي ياخذ ثاره ومهدد بقتله. الرجل خاف، وهو ما يدري بعد ابوه فعلا اللي ارتكب الجريمة ولا لا، والموضوع في كندا وهم عايشين في قرية، فخوف على حياته وعلى حياة أسرته، عنده عيال وعنده كذا، وهو مو صاحب مشاكل، راح إلى مدير الشرطة اللي عندهم في القرية وبلغ باللي حاصل، وقال إحنا الله يعني قسم لنا إن ابتلانا فيها المصيبة هذه، ووالدي إلى الآن تحت التحقيق، لكن المصيبة في جمال، جمال يهدد ويتوعد، وأنا صراحة خايف على نفسي وعلى أسرتي. راحوا استدعوا جمال، ولا فعلا جمال واصل حده، أنا راح أقتله، أنا كذا، أنا احجزوا عندهم. وبما أن يعني القرية كلهم يعني بيعرفوا بعض وأقارب ومن جماعة واحدة وكذا، ويتدخلون الوجهاء والشيوخ ويجون حق مدير الشرطة، ومدير الشرطة متعاون ومتفهم طبيعة أهل القرى، يعني تدخلاتهم في حل النزاعات، وأنه يتم يعني تهدئة الوضع بالعطوة، العطوة اللي هي يعني يعطون مجال حق الشخص المتهم أو أهل القاتل فرصة لحد ما يتبين حقيقة الأمر، وبعدين يطالبونهم بالتعويض أو بالإجلاء من المنطقة أو أي شيء يعني. وجابوا جمال، يا جمال أبوك إنسان فاضل، وأبوك الله يرحمه يعني سمعته معروفة وكذا، وكذلك أبو محمد، أبو محمد إنسان جدا طيب، وإلى الآن إحنا ما إحنا متأكدين إذا هو فعلا اللي قتل أبوك ولا لا، وأكيد اشتبه فيه لأنه هو الشخص الوحيد اللي كان قريب من والدك، وانت عارف أصلا والدك هو اللي يعني طلب منه أنه يجي يشتغل معاه اللي ثقته فيه، فلا تستعجل وانت تبي ثار. قال باخذ ثار أبوي، قالوا له يا ابن الحلال احنا نبي مهلة لحد ما نتأكد من صحة، واللي تبيه بعدين احنا حاضرين. هدوا شوي، وتعوذ من الشيطان، وسووا العزاء، وانتهى العزاء، وبدأ يطخ شوي يعني يهدأ يعني يفكر بعقل. ولا زال أبو محمد في التحقيقات ينكر، يقول أنا ما قتلته وليش أقتله وليش كذا وليش كذا. واللي وصل المعلومات كل اللي حصل أو أي مستجدات في القضية منه أبو الفتوح. أبو الفتوح عنده خط مباشر بعلاقاته والكل مهتم، وصاروا أهل القرية كل يوم يحضرون للمقهى ويجلسون وينتظرون حضرة وزير الإعلام اللي هو أبو الفتوح يجي يعطيهم آخر الأخبار أو المستجدات وش اللي حصل مع أبو محمد وهل هو القاتل ولا لا، بحكم يعني شطارته في نقل المعلومة. وصار شغل شاغل لأهل القرية خصوصا بعد تهدئة الأوضاع، يبي يعرفون. وصار يسولف لهم ويسولف لهم ويسولف، وقال لهم بصراحة أنا ما أدري شو أقول لكم، لكن واضح أن أبو محمد هو القاتل. يوم قال هالكلام والكل يشوف ليش أبو الفتوح وأنت متأكد؟ قال يا جماعة هذا التحقيقات أنا ما لي شغل. سمع بالسالفة مدير الشرطة لأنه ما يبي مشاكل أو جرائم تحصل عنده في القرية، قام واستدعى أبو الفتوح. يا أبو الفتوح حتى لو تعرف المعلومات يا أخي لا تقولها، جمال هذا إحنا بالزور يا الله أقنعناه وخليناه يهدأ، يا أخي اسكت أرجوك. قال ماشي ماشي. قال له حاول تهدئ الأوضاع. قال له من هالعين قبل هالعين. وفعلا صار أبو الفتوح يمسك دايما جمال ويبدأ يهدي، هو يقول له يا جمال لسه التحقيقات ولسه كذا ولا تستعجل ولا تظلم الرجال ومن هالكلام. صار جمال كل يوم يجي يجلس عند أبو الفتوح، ايش صار عمي؟ شنو صار؟ هل قدرت توصل للمعلومات؟ هل كذا هل كذا؟ والوضع صاير يعني في ربكة. جمال خلاص يعني اللي كان شاغله طول عمره حب حياة اللي هي نجلاء والرومانسية هذا كله نساه ونمحى من باله تماما، ما يفكر إلا بالثأر لوالده، ومضايق وحزين ومهموم. عدت الأشهر وأول سنة وثاني سنة، وأنتم عارفين في بعض القضايا ممكن تستمر 6-7 سنوات، مثلا متهم ما هو راضي يعترف وكذا وطولت وتأجيل وما تأجيل وتجي نجلاء إلى جمال، قالت له يا جمال ترى احنا طولنا صار لنا الآن فوق 2 سنين وأجلنا موضوع الزواج وكتب الكتاب وعمي الله يرحمه اللي هو تقصد أبوه يعني خلاص يعني احنا لازم نعيش حياتنا. قال لها لا تقولي لي ولا تجيبي لي سيرة الزواج، أنا خلاص من بعد وفاة أبوي كرهت الدنيا، أنا ما أفكر إلا بإني أخذ حقي وحق إخواني وأنا كذا وأنا. جمال حتى خلاص ما يبيها، البنت صارت تبكي وكذا. حس والد نجلاء في هالموضوع وإن هذاك ما قام يجيب سيرة وطول رغم إن هذه بنت عمه وهذا عمه، يعني حتى المقتول أخوه، لكن الولد تغير، الولد مو مهتم في موضوع الزواج. استدعاه مرة قال يا عمي أنا مو بالي موضوع الزواج وكذا. قال يعني شو إيش تقصد البنت يعني بتضل طول عمرها يعني على اسمك؟ يعني أي واحد يجي بده يخطبها ولا يتقدم لها يعرف إنه والله ولد عمها؟ قال خلاص بدك تزوجها روح زوجها أنا ما بدي. صدم هالكلام هذا يطلع من جمال. يوم عرفوا أهله وجماعته صاروا يهدونه، يا جمال هذه حب حياتك شلون تقول هالكلام؟ راح يرجع حق عمه شوي استوعب انه خرب الدنيا، ونجلاء بدأت تزعل من نجلاء تموت فيه، وهالولد هذا خلاص يعني ما قام يركز. رجع مرة ثانية العم وتأسف، يا عم سامحني وأنا علي ضغوط وأنا نفسيتي تعبانة وأنا كذا وأنا. قال أشوف شوف حبيبي دبر أمورك ومن اليوم وطالع. أي شخص بشوفه إنسان يستحق أني أزوجه يجي تقدم لبنتي أزوج على طول، ولا أنت تجي تسبقه قبلك كيفك؟ قال لا ماشي ماشي. وراح جمال، وجمال نشغل نفس السالفة بعد وفاة أبوه وترتيب الأوراق وموضوع الورث، وعند أخوانه قاعد يعني يداريهم وتمر الأشهر ويجي خبر مثل الصاعقة على جمال. تم إطلاق سراح أبو محمد في كندا وتبرئته من القضية، وإن أبو محمد ما هو اللي قتل أبو جمال لأن عثروا على شخص، وهذول من الزنوج اللي موجودين هناك وهم اللي اقتلوا أبو جمال على موضوع يعني تجاري وكذا، والقاتل اعترف. لكن كلام أهل القرية صاروا يقولون لا كندا فيك تدفع فلوس وتغير الحكم، أصلا هناك ما في محاكمة عادلة، هذول ناس ما بيحكموا بشرع الله، ناس ما بتخاف الله كذا. هو أبو محمد اللي قتل أبو جمال والظهر إنه دفع لهم وطلعوه وقالوا إحنا شخصنا عرب وتقاتلوا بينهم، يعني مو مقتنعين ببراءة أبو محمد. والكل يسولف عن معلومات مؤكدة أن أبو محمد معترف، وهذه كانت صفقة، يعني معترف بارتكاب الجريمة وكانت صفقة بينه وبين يعني المحكمة هناك المدعي العام اللي قال له اعترف وإحنا راح نفرج عنك بس مقابل تدفع كفالة، ومن هالكلام هذا. وانتشر الخبر هني، جمال قال لا، صار يهدد ويتوعد من جديد، وفي ناس العقلاء صاروا يمسكونه. يا جمال الرجل طلع براءة، وبعدين تبين ان في اللي هم الزنوج اللي قاتلينه، ومعترف الشخص اللي قتل على شنو، وتفاصيل قصة معروفة. قال ايه بس انا سمعت انه يعني لفقوا التهمة حق الزنوج علشان يطلعون ابو محمد اللي دافع فلوس وانه قال انا الكلام هذا مش صحيح، لان عنده قلة خبرة، يعني الكل يعني في ذاك الوقت يعتبر الدول هذه دول يعني ظالمة، وحتى في القانون ما يتبعون الشرع ولا القانون ولا. وهذا صدق المسكين من حر ما فيه يعني. لكن بعد ما جوه وصاروا يهدونه، يا ابن الحلال كبر عقلك لا تصير اهبل، سكت وبدا يعني خلاص يعني يتجاوز هالامر، ويعني حكم محكمه وانتهى الامر. انا شنو بدي اسوي؟ ويوم من الايام في منتصف الليل صوت اطلاق النار، ويتجمعون شباب اهل القرية بالقرب من المكان اللي سمعوا فيه صوت اطلاق النار. في العادة اذا سمعوا صوت رصاص وكذا يقوم كل واحد فيهم اللي معاه سلاح ياخذ سلاحه ويطلع يروح وين يسمع صوت الاطلاق، هذه عادة عندهم خصوصا في القرى والأماكن البعيدة يعني عن المدن، سلاح معاهم للحماية. ولا المقتول منه محمد اللي سبق جمال هدد بقتله وإنه ياخذ ثار أبوه منه. والمصيبة أن جمال كان متواجد في نفس المكان حال الشباب، ولقوا بإيده سلاح، كلهم بيدهم سلاح، لكن لا جمال غير، جمال عنده سالفة، أبو مقتول واللي اشتبهوا فيه أبو محمد، والآن المقتول أو الضحية هو ابن أبو محمد. يعني واضحة يا جمال. ألقوا القبض على جمال، وكان موجود مدير الشرطة وأحالة للسجن. لكن الغريب أن جمال أنكر وقال يا ريتني قتلته وارتحت، والله لا أعترف، بس والله ما قتلته. قالوا له يا جمال واضحة، خلاص واضحة، يعني ترى أهل القرية بالكامل عارفين أن أنت القاتل. قال يا جماعة والله ما قتلته، لو كانت يعني فعلا عندي نية أقتل قتلته من زمان، ليش صابر عليه لحد الحين؟ قالوا لا، لأن بعد ما طلع أبوه كذا، هذا اللي يدفعك الآن أنك تنتقم. يحلف يقسم كذا، أنت كنت موجود أساسا بالقرب من مكان الجريمة. جابوا زوجة محمد، محمد متزوج عند عيال المقتول هذا. من اللي قتل زوج؟ قالت كنا نايمين فجأة ضرب الباب، طلع محمد برا شوي وسمعت اطلاق النار. انا صرت اصرخ وطلعت من الشباك وشفت شخص يهرب يركض يعني بهالظلام، وانا متأكدة ان شكله، انا ما شفت ملامحه وكذا، لكن يعني هيئته بالضبط هيئة جمال. اللي جمال تلبس بس ما هو راضي يعترف، وبينك وبينكم بعد ما في غيره، من اللي عنده دافع يقتل محمد؟ وليش مصح الرجال من النوم؟ ولا تنسوا ان محمد هذا مو مال مشاكل. جمال يا قال ولا تحلف ما تحلف، تعال الرصاصة من نفس نوعية السلاح، ولا وهالسلاح هذا منتشر بشكل كبير جدا في القرية، يعني مو بس جمال عنده نفس السلاح، لكن من حظه ان الرصاصة اللي في جسد المقتول محمد هي من نفس نوع السلاح اللي بيد جمال. جمال تكلم اعترف له والله ما قتلته، ماشي خلوه عندهم. ويجيهم ابو الفتوح. ابو الفتوح هذا قبل وقوع الجريمة جمال كان دائما يجي عنده في المقهى علشان ياخذ اخر الاخبار، وابو الفتوح بطلب من مدير الشرطة كان يعني يواسي ويقول طول بالك ويعني وهدأ شوي ومن هالكلام هذا. جاء ابو الفتوح الى مدير الشرطة وقال انا بصراحة عندي معلومات وابي ادلي فيها. قال تفضل ابو الفتوح. قال انا بحكم علاقتي بالشاب جمال وكان يزورني كثير في هالفترة صارحني، الولد صارحني بانه هو خلاص قرر وعزم على قتل محمد. قال انا ما خصني، هو اللي يعني ابوه اللي قاتل والدي ولا مش ابوه، انا بدي ارتاح واقتله وخل يعملوا فيني اللي يعمل. وانا بصراحة حاولت فيه وما توقعت انه ممكن ينفذها، لكن بما ان الجريمة حصلت وراح الضحية المسكين وعيالتي يتم، وانا صراحة بعترف لكم في الموضوع هذا. قال الله مشكور يا ابو الفتوح، هذه شهادتك شهادة ملك، يعني يسمونه الشهادة الملك، هذا اللي خلاص يعني هي اللي راح يتم اعتمادها. وأثناء الأحداث هذه وتحصل مصيبة أخرى في القرية. نجلاء معها أخوها الصغير عمره تقريبا 7-8 سنوات، طالعة من بيت أبوها ورايحة إلى بيت واحد من يعني أقاربهم نفس الحارة، ويوقف لها شاب على سيارة ويضربها ويضرب أخوها ويخطفها ملثم. الولد من الضربة طاح يعني وصغير يعني ما يقدر حتى، لكن بدأ يصرخ والتموا الناس وأبو نجلاء وأخوانها والدنيا وعيال عمها وعيال خالة، والدنيا انقلبت يدورون على البنت، قال واحد على سيارة على كذا ويدورون، قلبوا الدنيا قلب. أول ما جاء في بالهم أهل محمد وجماعته، بما أن جمال متهم في قتله، وقالوا أكيد بينتقمون لولدهم، ويدرون أن جمال يبي يتزوج نجلاء ويحبها من زمان وأن هذه بنت عمه، فيبي ينتقمون بهالطريقة هذه ويهجمون لك على أهل محمد وتجمع أقارب محمد، وصار كل واحد يطلق النار على الثاني، إصابات، وهذا اللي يحرق سيارات الثاني واللي يحرق بيتهم، وانقلبت القرية تقول كأنه قاطين عندهم عزيزه، واللي ما يعرف شنو قاطين عزيزه هي خرافة قديمة، ابحثوا عنها وراح تعرفون. المهم صار كل واحد يبي يقتل الثاني، البنت وين طلعوها؟ تدخلوا الشرطة وحاولوا يهدون الوضع ويبحثون عن البنت. بعد يومين ويعثرون عليها مرمية في أطراف القرية، لكن البنت مصابة ضربات وكذا وسليمة، وشافوها يعني ناس ووصلوها البيت أهلها. وين كنتي وكذا؟ قالت واحد خطفني وصرت اترجاه. وبعدين اطلق سراحي، لكن كان يضربني لحد ما يغمى علي علشان يتاكد اني انا ما احفظ الطريق او اني اشوفه او اني يعني اعرف اي معلومات. لكن هذه كانت بالنسبه لابو نجلاء فضيحه، الكل يسولف على البنت، من اللي خطفها وليش خطفها، وهل هذا قريب لأهل محمد بينتقم. أهم شيء بالنسبة لهم طبعا أن إيش سوى فيها، هل اعتدى عليها، هل هي لا زالت بنت بكر ولا شنو. في ناس تقول لا اعتدى عليها وأهلها يعني يبون يسترون على الموضوع، قالوا لا بس خطفها وتركها. معقولة يخطف بنت بهالجمال ويتركها بدون أي شيء؟ حتى يعني لا أخذ مقابل مادي ولا، أكيد اعتدى عليها يعني، لكن أكيد أبوها ما راح يقول. وهذا الشيء خلى أهل نجلاء، أبو نجلاء وجماعتها، يزيدون غضب. ما أعرف الآن من اللي خطفها، لكن الأمر واضح بالنسبة لهم أن أكيد أحد من طرف أهل محمد، وصاروا يتوعدون إحنا راح نحرق بيوتهم، راح نخطف بناتهم، راح نقتل رجاجيلهم، موضوع الشرف هذا خط أحمر، وإحنا ما لنا علاقة في موضوع جمال، هل هو اللي قتل محمد ولا ما قتله، موضوع العرض هذا المفترض إنه ما يتدخلون فيه ولا يكون الانتقام بهالصورة هذه. المهم والشرطة ابتلشت، تورطت معاهم، الموضوع كل ماله يكبر. تجمعوا كل وجهاء القرية بما فيهم قيادات من وزارة الداخلية وعلى رأسهم المدير، وصاروا يهدون في الوضع، يا جماعة اهدوا، انتم اهل وجماعة، واحنا الى الان ما عرفنا من اللي خطف البنت. وحتى البنت يوم حقق معها قالت انا ما شفته ولا اعرف وين وداني وين كذا، وبعدين كان كله يضرب فيني وكله يغمى علي يعني البنت ما قدرت تحصل على أي معلومة. إذن اعتدى عليك؟ قالت لا ما اعتدى، لكن تعال فهم أهل القرية أنا ما اعتدى عليها. ما حد راضي يصدق، لا أكيد اعتدى عليها وما بيقولون. إذن إحنا شاكين في أهل محمد لأن ما حد عنده دافع يخطف البنت ويرجعها بعد يومين إلا أنه يبي يكسر عيوننا يعني، وإحنا عندنا قضية ثار، لأن المتهم جمال ولدنا هو اللي متهم في قتل محمد ولدهم، فواضحة. قال لهم مدير الشرطة يا جماعة مهما كان ما في شيء أكيد، إحنا لسه يعني نحقق، أعطونا فرصة خلونا نتأكد بس، والمجرم راح ياخذ جزاه. أثناء الجلسة ودرءا للفتنة، وتدخل أبو الفتح. أبو الفتح كذلك من وجهاء القرية وله مكانه وتاجر معروف، قال لهم يا جماعة أنا عندي اقتراح في موضوع حل موضوع البنت، وعلشان نقطع السالفة هذه أنا أتشرف وأمام الجميع أني أتقدم وأطلب إيد بنتك يا أبو نجلة، أتزوجني إياها وتكون البنت زوجتي وعلى ذمتي، واللي يجيب سيرتها على لسانه أقطع لسانه. إيش قلت يا أبو نجلة؟ أبو نجلة طبعا مكسور بسافرة بنته وحاس بالعار وحزين حزين، يعني لو ميت عنده واحد من عياله ولا أن بنته تنخطف. ففي هاللحظة وشاف أن اللي يعني الكلام صار أمام الجميع يعني، وأن أبو الفتوح قال أنا أخذها والبنت أنا متأكد أنها شريفة وبنت عفيفة وكذا، ولإثبات هالكلام أنا أتقدم بطلب الزواج من بنتك، قال أنا عطيتك أمام الجميع، وقال يا جماعة شهدوا من اليوم وطالع نجلاء زوجتي، وأقسم بالله اللي يجيب سيرتها على لسانه ما يلوم إلا نفسه. وفعلا من خذاها أبو الفتوح تزوجها وسوى لها حفل زفاف وطار فيها طيران. أبو الفتوح متزوج ثلاثة، هذه الرابعة كتكوتة ومن أحلى بنات القرية، ومن يومها ما حد يسترجع يسولف عن قضية اختطاف نجلاء. نجلاء طبعا تزوجت وإيه يعني منهارة، فجأة حب حياتها راح بجريمة قتل وممكن يعدم، وإيه انخطفت وصار عليها موضوع عار والكل يسولف عنها. يعني الموضوع شنو؟ أقل الضرر أنها تزوج من أبو الفتوح هذا أبو كرشة رجال فلوس وكذا، وقالت خليني أستر لا يقتلوني والدي وإخواني وكذا بسبة أن أنا خطفته. تعرفون في بعض العائلات حتى لو كانت البنت ضحية يمكن يقتلونها علشان بس يسكر الموضوع. قالت خليني أفلت بجلدي أروح عند أبو الفتوح. وأبو الفتوح أصلا ما صدق أن تكون هالبنت هذه من نصيبها، تزوجها والكل بارك لو على سنة الله ورسوله، وبالعكس والموقف اللي سوا موقف يعني شهامة وانتهى السالفة. راحت الأيام وجدت الأيام، لسه احنا في قضية جمال اللي متهم بقتل محمد. يا جمال اعترف خلاص واضح العملية انت قتلته، الولد ينكر ولا، وصار أشبه بمجنون لما عرف أن نجلاء تزوجت وأنها انخطفت وأن الموضوع يعني هم راحوا يبرروا له، يعني قالوا له من الحلال اسكت، ترى البنت انخطفت والكل يسولف عنها وأن تم الاعتداء عليها وشوي تذابحون أهل نجلاء يعني عمك وجماعتك مع أهل محمد يعني سافة ثانية وانت السبب في كل هذا، فاسكت ولا تبطل حلجك، لا تفتح فمك بكلمة، انت ساس البلا يا جمال اسكت. مات مات مات الا نجلاء حب حياتي، ابوي مات حب حياتي راحت، حياتي تدمرت، الحين متهم بجرم القتل. أقسم بالله ما قتلته، أنا ما قتلته يا جماعة، ليش ما تفهمون؟ قال يا جماعة صار لك كم شهر وانت تهدد وتوعد والكل سمعك في القرية، الكل شاهد عليك وكنت موجود في موقع الجريمة وماسك سلاح، أخلص علينا، لا تقعد تفلم علينا وتسوي نفسك بريء، كنت أول عام نفسك بطل وأسد وبدك تقتل، والحين بعد ما ارتكبت الجريمة صرت تنكر، خلاص كملها للآخر، أخذت بثار أبوك خلاص، قول افتخر في الموضوع هذا. قال أنا ما قتلته. طبعا القضية ما تم إغلاقها، وخصوصا بعد ما تم عرضها على النيابة. جمال مصر على أقواله وينكر، ولا مثل في مسرح الجريمة ولا اعترف، وما عندهم دليل قاطع إلا شهادة أبو الفتوح، لأن فعلا أبو الفتوح يعني شهادة حق قال كان جالس عندي وقال أنا راح أقتل وراح كذا، وأنا صراحة بلغتكم. وكان أصلا هالتهديد الكل سامع في القرية، فما في شيء يعني يشككون فيه، لكن ما في دليل قاطع. هذا ما هو راضي يعترف. صحيح سلاح الجريمة موجود وأنه كان في موقع الجريمة، بس ليش مصر على يعني اللي في مكانه وفعلا رايح يقتل شخص ياخذ بالثار؟ المفترض أنه يفتخر وأنا أخذ ثار أبوي، وهذا لا، العكس. النيابة قالت لا، ارجع مرة ثانية حققوا مع جمال، ما يصير، القضية غير مكتملة، يعني ما هو راضي يعترف. مدير الشرطة إنسان ذكي، لكن الأحداث الكثيرة اللي حصلت في القرية، واحد يحاول يقتل الثاني، وهذه سالفة البنت وسالفة جمال ومحمد وسالفة ما أدري منه، لخبطت أموره. لكن بدأ يركز شوي ويحاول يحلل الأمور، إيش صاير الحين؟ جمال قتل ولا ما قتل؟ إذا من اللي قتل محمد إذا مو جمال مثلا؟ محمد ما عنده أعداء. يحلل يحلل يحلل، ويوم يجي اتصال على أبو الفتوح، مرحب أبو الفتوح، أهلين. ولا مدير الشرطة قال ممكن تزورنا في المركز؟ قال له حاضر. راح لهم أبو الفتوح، استقبل مدير الشرطة، قال خير إن شاء الله، في يعني نتائج وصلتوا لها في الجريمة؟ قال لا بس إحنا جايين باسم وزارة الداخلية واسم وزير الداخلية نقدم لك هدية شكر وعرفان على مساعدتك لنا في حل قضية جمال، انك جيت وانت الشاهد الرئيسي واعترفت وقلت كل التفاصيل وكذا. وصراحة وزير الداخلية بعث لك هالهدية، والهدية عبارة عن مثل العلبة الفاخرة، لما فتحها ولا فيها مثل تعرفون الولاعات اللي وهذه الولاعات القديمة اللي تجي من مثل الستيل وتضربها يفتح الرأس، يعني شيء حلو وراقي وكذا. وقال هذه الهدية من الوزير، طار من الفرحة أبو الفتوح، أخذها وصار يفرجيها حق كل أهل القرية، شوفوا الوزير كرمني وكذا. هو يحب يهايط. يومين أو يتصل عليه مدير الشرطة مرة ثانية، إيش في هذا؟ أهلين. قال له أبو الفتوح ممكن تجينا على المركز وتجيب معاك الولاعة؟ شنو؟ قال له تعال وأنا أفهمك، جيب الولاعة بس معك. قال ماشي. ويجيهم أبو الفتوح ويقابل مدير الشرطة ومعاه الولاعة. خير ايش صاير؟ قال والله ماني عارف ايش اقول لك يا ابو الفتوح، بس انا محرج جدا منك. الولاعة هذه كانت هدية من الوزير لكن لشخص اخر، وانا تخربطت بين القضايا وكذا، وسامحني سامحني يعني على الموقف اللي حصل وكذا، وسلمنا الولاعة علشان نعطيها للشخص اللي ارسلها له وزير داخلي. قال لا ولا يهمك، الموضوع بسيط جدا، تفضلوا الولاعة ومشكورين وكذا. مش بعدها بيوم ويتصل مدير الشرطة مرة ثالثة على أبو الفتوح، مرحبا أبو الفتوح، ممكن تمرني المركز؟ حاضر. راح له قال خير إن شاء الله، ما شاء الله كل يوم والثاني مستدعيني. ليكون الوزير أسلي هدية ثانية بدل اللي أخذها وكذا. قال لا والله يا أبو الفتوح، أنت متهم بجريمة قتل. ونادى العسكري وقال له حط الكلبشات بإيده. انجن أبو الفتوح. شنو؟ قال له إيه نعم. ويسلم عليك أبو طير ويقول لك لا تنسى تعطيه باقي أتعابه. وهو بس قال حق أبو الفتوح الكلمتين وينجن أبو الفتوح. قال بس أنا عرفت من ابني الكلب اللي بلغك بكل هالتفاصيل، ما في إلا إبراهيم، إبراهيم أبو طير. وأنا دام إن الموضوع وصل لحبل المشنقة فأنا راح أعترف، ومستحيل أكون أنا الشخص اللي يروح فيها لحاله. أنا صحيح أني خططت للجريمة لكن اللي نفذها إبراهيم. قال له متأكد يا أبو الفتوح؟ قال له إيه نعم أهو اللي نفذ. قال له عطني عنوانه. ويعطيه عنوان إبراهيم ويروح مدير الشرطة ويلقي القبض على إبراهيم. في شيء لازم تركزون فيه، الموضوع غريب شوي. مدير الشرطة شعرفه شنو موضوع إبراهيم أبو طير ويبي أتعابه، وأن أبو الفتوح متهم بجريمة قتل. أنا أقول لكم مدير الشرطة هذا شيطان، شيطان بمعنى ذكي، ذكي وذهين. كان يراوغ ويلعب ويلف ويدور حوالين أبو الفتوح، شاك فيه. وخصوصا بعد ما أبو الفتوح تزوج نجلاء، ونجلاء اللي كان يحبها منه جمال، وجمال انسجن بتهمة قتل محمد لكن ينكر الولد ويقسم ويحلف، وهم ما عندهم دليل قاطع عنه. وفوق هذا اللي كان شاهد رئيسي في الاعتراف أو الشهادة ضد جمال هو أبو الفتوح. شنو علاقته أبو الفتوح؟ ليش يشهد ضد جمال ويروح يتزوج حبيبته؟ تزوج بنت عمه، المفترض يستحي على وجهه. يعني حتى لو إنه يعرف معلومات ما يشهد ضد الرجل. وأهل القرية أصلاً في كثير كانوا سامعين أصلاً جمال وهو يهدد بقتل محمد، ما حد جاي يشهد لأن كلهم يستحوا، إنه لأن القرية كل أهل القرية كلهم يعني ناس تعرف بعض، وما واحد فيهم تجرأ إنه يشهد إلا أبو الفتوح. وبعدها يتزوج النجلاء، بدأ يخمر الفكرة هذه برأسه، هذا أبو الفتوح مو مضبوط. إيش سوى فيه؟ ناداه قال الوزير داز لك ولاعة هدية. بعد يومين أخذ من الولاعة. تتوقعون شنو سر الولاعة؟ الولاعة هذه عبارة عن مسجل تسجل الكلام، وهذه يمكن إذا أحد فيكم مر عليه قبل أنا أذكرها، في ولاعة على مسجل، في قلم على مسجل، تسجيل صوتي. الآن حتى كاميرا فيها، بس أول يعني أول بدايات طلعت تسجل الصوت فقط، وتسجلك ساعة ساعتين ثلاثة بس، تلقط الصوت لما يكون في صوت تسجل. فلما عطاه الولاعة، وشيء طبيعي ان ابو الفتوح يتواصل مع ابراهيم اللي خطط معاه على موضوع الجريمة، وصار يسولف معاه ابو طير يا ابو طير يا عمي خلاص بعطيك فلوسك، انت اهم شيء، في احد ناداك؟ لا لا لا تخاف، انا ناداني وزير داخلية علشان موضوع ولاعة بس بيكرمني. لا وهم يعني هذا اكبر دليل على انهم مش يعني شاكين فيني، عطوني هدية ولاعة، لا لا ما تشيل هم وكذا. وهالولاعة تسجل بعد يومين قال له تعال احنا غلطانين جيب الولاعة. اخذ الولاعة فرغ التسجيل ولا يسمع سالفته مع ابو طير ويقول له هو ابراهيم هذا ابو طير وابي اتعابي ولا تخاف يا ابراهيم ترى ما حد يعرف ان انت اللي قتلت وان احنا اللي خططنا وكذا ولا كانوا بس جايبيني عشان هدية فاطمئن لا تخاف. لان ابراهيم على طول اتصل فيه اول ما استدعوه المركز استدعوا الفتوح خاف ان يعني صايدين عليهم شيء. وهذا اللي استطاع من خلاله مدير الشرطة انه يعرف انه فعلا ابو الفتوح وراء الجريمة. لكن شنو قال؟ قال له انت القاتل وانت كذا. ليش؟ علشان ابراهيم يعني بالنسبة حق ابو الفتوح هو اللي ورطه، ولانه ما في يعني حد يعرف السر اللي بينهم بس ابو الفتوح ابراهيم. قال اكيد ابراهيم هذا هو اللي بلغ عني، بما انه بلغ عني يبي يلبسني التهمه كامله انا ما اخليه يفلت، اخليه ياخذ جزائه. انا صحيح اللي خططت لكن هو اللي نفذ. وقال على فكره ترى حتى اللي خطف نجلاء هو ابراهيم. قال نعم؟ قال اي نعم، خطه اختطاف نجلاء انا اللي خططت لكن هو اللي نفذها. اهلا وسهلا. طالع عزيزو اللي اقول لكم عنه هو هذا ابو الفتوح، هو اللي لعب في القريه لعب، وهو اللي ارسل ابراهيم وخلاه يقتل محمد ويهرب. هيئته فعلا تشبه هيئه جمال لكن كطول ووزن فقط، كان ملثم. وهو اللي خطف نجلاء وتركها بعد يومين علشان تكون مثل الفضيحه لأهل نجلاء ويشكوا على طول بأهل محمد اللي مقتول عندهم الولد، فراح تخربط الأمور ويدخل هو كملاك رحمة وكإنسان شهم ويطلب إيد نجلاء. وفعلا زوجوه نجلاء، وهني انكشفت الحقيقة بالكامل. جمال طلع براءة ومسكين ما له ذنب، وتم تطليق نجلاء من أبو الفتوح بعد ما تأكدوا هن أنه هو المجرم في القضية. وتزوجت نجلاء من جمال، وأهل محمد عرفوا أن ولدهم جمال ما له علاقة في موضوع قتله، وأن المسكين انظلم، وأن اللي قتله كذلك الحقير إبراهيم بتخطيط وتحريض من أبو الفتوح. هنا انكشفت الحقائق بالكامل أمور، وإبراهيم تم الحكم عليه بالإعدام، وكذلك أبو الفتوح تم الحكم عليه بالسجن 20 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.